وأولاد بالعقيدة الصحيحة يقولون عنه وهابي. شو وهابي؟ يعني يقول قال الله قال الرسول. وممن حمل مبادئ دعوة الشيخ عبد الوهاب في بلاد الشام ونادى بضرورة تصحيح عقائد المسلمين وكشف ما دخل على الدين من زيل شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني في هذا العصر رحمه الله. وكان الشيخ جراء فعله كان ينبذ بإيش؟ يقول عن وهابي. وكان يقول وهابي، أنا وهابي نسبة إلى الله عز وجل الوهاب. على هذا المعنى أقبل، وإلا أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يا إخواني هؤلاء إن سمعتموه إن أردتم أن تعرفوهم فاسألوهم، ما رأيكم بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما رأيكم بشيخ محمد الوهاب؟ ما رأيكم بشيخ الألباني؟ هذه علامات فارقة، من خلال هذه الأسئلة تستطيع أن تعرف هؤلاء. هؤلاء ما لهم ذنب إلا أن قالوا لا نقبل دين دين الله كتاب السنة، الذي برهان حجة، فما لم يأتي الحجة لا نقبل أنه هذا من دين الله عز وجل. إذا إخواني الصوفية كما قلت نقول تزكية، نزكي أرواحنا بالطاعات والعبادات، هذا هو الاصطلاح الشرعي، هذا هو الاصطلاح الشرعي، حسن فم، خصلتان لا تجتمعان في منافق، فقه في الدين وحسن فم، هذه اصطلاحات شرعية. أما صوفية وتصوف فلا نعرف في الكتاب ولا في السنة ذكر لها. إن قيل مراد التصوف يعني العبادات التي جاء بها الشرع، نقول لماذا نستعير عبارة من غير الشرع؟ نستعيرها من الشرع ونأخذها من الشرع، وشرعنا كامل وديننا كامل والحمد لله والله أعلم. أما أحسن كتاب فالكتاب في الكتب كثيرة، وأحسن من قوم الصوفية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ففي كتبه كشف لألاعيبهم ولبواطنهم وترهاتهم، وقد جمع غير واحد من المعاصرين شيخ الإسلام ابن تيمية والصوفية، وكتب بالمعاصرين أخونا الشيخ محمود عبد الرؤوف قاسم كتابا جيدا أنصح بقراءته، اسمه الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ. ومن المحاسن هذا الكتاب نقل أنه ما نقل كلمة واحدة ولا حرف واحد من غير كتبه. ومن محاسنه ذكر في قرابة 100 صفحة من هذا الكتاب بعنوان اضحك مع الصوفية، وقرأ عجائب، تقرأ عجائب لما تقرأ، وما نقل شيئا إلا من كتبهم ومن أعلامهم وعلى ألسنتهم، ما نظر للصوفية من منظار غيره، قرأ كتبهم ونقل وقال هذه المراجع وهذه الطبعات وانظروا. والذي ينظر في هذا الكتاب يعلم حقيقة الصوفية ومن هم الصوفية. ولذا كل من يقع في قلبه شك عن الصوفية أنصحه بقراءة هذا الكتاب، فقد كفى ووفى والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز سفر المرأة من غير محرم لضرورة قصوى ومعها أولادها أكبرهم عمره 5 سنوات؟ أما ابن 5 سنين فهو غير مميز وهو ليس بمحرم، وهو ليس بمحرم. والأصل أن المرأة لا يجوز لها السفر إلا مع محرم، لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. وامرأة في الحديث كما تعلمون نكرة، جاءت في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي عند علماء الأصول من ألفاظ العموم، النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي من ألفاظ العموم، وفي سياق الشرط من ألفاظ العموم. فهذه مرأة صغيرة كانت أم كبيرة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم. لكن الأخ السائل يقول ضرورة القصوى، إن حصلت ضرورة القصوى المعتبرة في الشرع فحينئذ الضرورات تبيح المحظورات. يعني امرأة مثلا وقعت أسيرة مع الكفار واستطاعت أن تخلص نفسها بهروب مثلا من الأسر، هل نقول لها لا تلتحقي بالمسلمين ولا تهربي حتى يأتيك المحرم؟ لا نقول لها هذا، هذه ضرورة. امرأة أقامت في بلد وأهلها لا يأتون إليها مع زوجها، ولا يوجد لها إلا ولد صغير أو لا يوجد لها ولد، ومات زوجها وخشيت على نفسها، ماذا تفعل؟ تسافر مضطرة. فإن وجد من محارمها من أصحاب الديانة من يأتيها ومن يسافر بها الحمد لله. فإن لم تجد وكان أقاربها لم يكونوا أهل ديانة ماذا تفعل؟ ترجع إلى بلدها وهي مضطرة ولا حول لها ولا قوة ولا يسمع لها في ذلك. فالاضطرار المعتبر شرعا له حد والله أعلم. نعم. يقول السائل ما هو حكم ارتفاع الأصوات في المساجد؟ أما ارتفاع الأصوات في المساجد فهو من الأمور المنكرة في شرع الله، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. ولا للأسف في يعني في بيوت الله على إثر الدروس التي تحصل من قبل طلبة العلم تكون هيشات، وهذا أمر ليس بحسن وهذا أمر مستنكر، ولبيت الله حرمة ينبغي أن نراعيها. وثبت في موطئ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد رجلين قد ارتفعت أصواتهما فهم بضربهما بذرته رضي الله تعالى عنه، فرآهما وتفرس فيهما فوجدهما غرباء على المدينة فسألهما فقالا من اليمن، فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. فضرب المتحدث الذي يرفع صوته في المسجد سنة عمرية، سنة عمرية. فينبغي أن نحافظ على بيوت الله وينبغي أن لا ترتفع الأصوات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بتعيين ليلة القدر على وجه فيه جزم ويقين، فسمع جلبة، سمع صوتا في المسجد نزاع وخلاف، سمع نزاعا وخلافا، فأخبر أن الله عز وجل قد رفع ليلة القدر. والمراد رفع ليلة القدر أي رفع تعيينها على وجه الجزم، وليس كما يقول الرافضة والشيعة. عند الشيعة ليلة القدر مرفوعة بالكلية ليوم الدين، الشيعة لا يرون وجود القدر الآن، يقول ليلة القدر كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن بسبب الأصوات في المسجد رفعت بركة تعيين ليلة القدر. إذن الهيشات في المساجد ورفع الأصوات في المساجد من أسباب إيش؟ من أسباب عدم تنزل الرحمات ومن أسباب حرمان الخيرات. ولذا ينبغي أن نحافظ على المسجد وينبغي أن لا نشوش. كثير من الناس بعد العشاء يصلون الرواتب وهو إن ترك السنة ولم يصلي النافلة في بيته، فهذا لا يخول لك أن ترفع صوتك وأن تشوش عليه. هو ترك السنة نعم، أنت لا تفعل الحرام، لا تشوش على أخيك ولا تشغله بكلامك وحديثك، وإن كان لك حديث فتكلم خارج المسجد وحافظ على حرمة المسجد. وفقنا الله وإياكم الخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات وجعلنا مهديين هداة. نعم. يقول السائل ما هو حكم المرأة التي تخرج متعطرة من بيتها؟ أما التعطر فهو حرام وتجمع كلمة أهل العلم على حرمته، والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في حرمة التطيب للمرأة للصلاة، فما بالك في تطيبها لغير الصلاة. وأخرج الإمام النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. وفي لفظ أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد فلا تقبل لها صلاة حتى تغتسل غسل الجنابة. المرأة التي تخرج متطيبة ليجد الرجال ريحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي زانية، قال إيش؟ قال فهي زانية. وفي الحديث الذي قبله قال إيش؟ عليها غسل فلتغتسل غسل الجنابة، فكأنه قد زني بها حقيقة. المرأة المتطيبة لا تقبل لها الصلاة حتى تغتسل. وهنالك مشادة وقعت بين امرأة متطيبة وبين الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. خرجت امرأة متطيبة إلى المسجد فوجدها أبو هريرة فحصلت مشادة بينهما. أخرج النسائي والبيهقي في سننهما بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي عبيد عن جده قال: خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحا فلقيتنا امرأة أو فلقيتنا امرأة بها من العطر لم أجد بأنفي مثله قط. فقال أبو هريرة: عليك السلام. فقالت: وعليك. فقال لها: أين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد. فقال لها: الله. قالت: الله. قال: الله. قالت: الله. قال: إن حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسل الجنابة، فاذهبي فاغتسلي ثم ارجعي فصلي. ولذا من موجبات الغسل التي يهملها الفقهاء ولا ينتبه إليها كثير من طلبة العلم، المرأة التي تخرج متطيبة فالغسل في حقها واجب، ولا تقبل لها صلاة حتى تغتسل. فالمرأة التي تخرج للصلاة متطيبة هذا حالها، فما بالكم في المرأة التي تخرج كاسية عارية متطيبة لتفتن الرجال، ما هو حالها؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تطيبت ثم مرت برجال ليجدوا ريحها فهي زانية. وفي الحديث الآخر: عليها غسل الجنابة. فتطيب المرأة لغير زوجها حرام ولا يجوز حتى في الخروج للمسجد، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز الصدقة بالشيء المسروق أم هي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ قلنا: من سرق من آخر شيئا عليه أن يرجعه إليه ولا يتعجل في التصدق به، بل لا يشرع له التصدق. الصدقة لا تجوز إلا في حق من يملك. لكن يقول أهل العلم: إن تعذر معرفة المسروق، فرق من رجل ولا يمكن أن يعرفه، فحينئذ يتصدق به عنه، ولا تقبل الصدقة للسارق، وإنما هي لمن ثوابها للمسروق. ويقول العلماء: ينوي هذا السارق إن رأى المسروق أن يخبره، فإن أجاز الصدقة فبها ونعمة، وإن لم يجز الصدقة يعطيه إيش؟ المسروق. فإن تعذر المثل يعطيه إيش؟ القيمة، يعطيه القيمة. لكن من يأخذ الشيء ويبحث ويمشي الفقير ويبحث عن الفقير ويعطيه هذا الشيء فله أجر هذا التنقل وأجر هذا التحول، فنرجو أن يكون له أجر ناقل الصدقة وليس أجر المتصدق، والله أعلم. يقول السائل: هل لا حدثتنا عن الصبر وأقسامه وفضله؟ أما الصبر فهو على ما قال ابن مسعود ويعزى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: نصف الإيمان. والصواب أنه من قول ابن مسعود، ولذا كان يقول بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وكان يقرأ قول الله عز وجل على إثر ذلك: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكان عمر بن الخطاب يقول: خير عيش أدركناه الصبر. والصبر منزلته من الإيمان كمنزلة الرأس من البدن. والصبر أقسام، خيره وأفضله وأحبه إلى الله الصبر على الطاعة. والمرتبة الثانية الصبر على ترك الشهوة والمعصية. والمرتبة الثالثة الصبر على قدر الله وقضائه. خير هذه المراتب المرتبة الأولى، ولذا كان السلف إذا فعل الواحد منهم طاعة يصابر عليها حتى يلقى الله، وكانوا يكرهون التحول والتنقل ورضوان الله تعالى عليهم. والصبر فيه الخير كله، في قول الله عز وجل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والخير في الدنيا والخير في الآخرة. أما في الآخرة فقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيوم القيامة يحاسب الجميع إلا الصابرون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما في الدنيا فالفلاح مرتبط بالصبر، بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالفلاح في الدنيا مرتبط بالصبر، ويوم القيامة الصابر لا يحاسب. وفي الحقيقة الصبر متى يكون؟ عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة الذي يطرع الناس، ولكن الشديد إيش؟ من يملك نفسه عند الغضب، عند الصدمة الأولى، هذا هو الصابر الذي يكبت غضبه ويحلم على الناس. إذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فاستقل هذه الوصية، فقال أوصني، قال لا تغضب، ثم كررها ثالثة أوصني، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي اصبر ولك الجنة. ومن المعلوم أن أكثر الأسقام وأمراض البدن والروح والقلب إنما تنشأ عن عدم الصبر، فما حفظت صحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر. وهل الشجاعة والعفة والكرم والتصدق إلا ثمرة من ثمرات الصبر؟ فالصبر خلق تنبعث منه أخلاق حميدة كثيرة شهيرة. والإنسان يصبر إن علم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري ومن يتصبر يصبره الله، وإن علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط أو السخط، فمن يتصبر يصبره الله. ولذا كان عمر بن الخطاب يقول لئن كان الشكر والصبر بعيرين ما عبئت أيهما أركب، ويقول أدركنا خير عيشنا صبر. خير ما يدرك الإنسان أن يصبر على طاعة الله، خير لحظات تقضيها أن تصبر وأن تنزع وأن تحرر نفسك من حظوظها وشهواتها وملذاتها من أجل الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولذا أحسن الصدقات أن تتصدق وأنت إيش؟ وأنت فقير، وأنت قوي، وأنت تحتاج المال. ومن استعف عفه الله، من صبر على شهوة النساء ونظر إليهن يجد في نفسه من اللذة وانشراح القلب والنور الذي يدخله ما لا يعلمه إلا الله. وما سبب قساوة قلوب الناس اليوم، وما سبب وجود الغلظة والحجب على القلوب هذه الأيام، وعدم وجود النور الذي ينشرح له القلب إلا عدم حفظ الناس لأبصارهم. ولذا كان قول الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور بعد آيات غض البصر. فمن حفظ نفسه وغض بصره وصابر على الطاعة في سبيل الله لا بد أن يبقى على خير، ولا بد أن يجد نورا ولذة وانشراحا وإخباتا وطمأنينة في قلبه. الناس اليوم يظنون أن الصبر فقط أن تترك المعصية، لا، الأحسن من الصبر على ترك المعصية أن تصابر نفسك على الطاعة. النفس تميل للدعوة والراحة فلا تعطيها حظها، استمها عن ذلك، وإن سلكت مسلكا فيه شيء يحبه الله واضب عليه وابق عليه واصبر وصابر ورابط تصلح بإذن الله كما قال الله عز وجل. نعم. ما حكم رجل توسل لزوجته أن تسمعه ولا تذهب حتى تسمع كلامه، وكان بينهما جدال فأعرضت عنه الزوجة فغضب وقال لها أنت طالق طالق طالق، ثم في اليوم الثاني ما ذهب الرجل، فهل على زوجته هذه عدة طلاق أم عدة وفاة؟ أنا كنت أظن يقول هل على زوجته هذه دية أم قصاص أم ماذا، لعله مات ومات بسبب القضاء أجله، ولكن الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها ولا يجوز لها أن تخالفه، ولا يجوز لها أن تثوره بحيث يطلقها، فهذه رعونة وقلة عقل زائد قلة ديانة وقلة تقوى. لكن كما قالوا في القواعد الفقهية، من القواعد الفقهية عند العلماء، المفتي أسير المستفتي، المفتي أسير المستفتي، إذا لا يلزم أن أجاب المفتي عن سؤال، وهذه من القواعد الفقهية الدقيقة، لا يلزم أن يكون المفتي قد أقرم في السؤال، انتبهوا، لا يلزم إن أجاب المفتي عن سؤال لا يلزم أن يكون قد أقر السؤال، يحصل به البيان، لكن هو من قواعدهم أن المفتي أسير المستفتي، يجيبه بما يريد فقط، لكن لا يلزم أنك تعمل دلالات إشارة ودلالات قضاء ودلالات أولى من كلام السائل المجيب. الشيخ سئل عن إلقاء الخمر والتصدق، قال أتصدق اخرج، قال إذن الشيخ من دلالة الإشارة يجوز العمل في الخمارة، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. المفتي إيش؟ والله الرجل ظلمني وأخذ مني كذا وفعل كذا وكذا، ما قوله؟ أجاب، قال إذن الشيخ بيقر وبيعترف أن الشيخ ظلم، لا، هو الآن يفتي، ما يقر بالاعتراف، يقول لو وقع الظلم في جوابي كذا وكذا، لكن مقدمات هذه وليس به صدد وليس بصدد تحقيقها، هذه مسألة مهمة نبه عليها أهل العلم في أكثر من مصنف من مصنفاته. أقول المرأة إن طلقها زوجها ثم مات عنها وهي في عدة الطلاق ولم يرجعها، فهنا يحصل تداخل بين العدتين، عدة الطلاق وعدة الوفاة، وإن كانت العدتان من جنسين في المسألة المذكورة فالتداخل هو كلمة الفقهاء، بل حكى ابن المنذر الإجماع على التداخل في هذه الصورة. كيف تكون العدتان من جنسين؟ عدة الطلاق حيضات، أليس كذلك؟ ثلاث حيضات، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، فالعدتان من جنسين مختلفين. ومع هذا في مثل هذه الصورة العلماء مجمعون على تداخل العدد، فالمرأة تعتد عدة واحدة تتداخل العدتان. كيف تتداخل؟ يعني تفعل الأعلى والأدنى تدخل في الأعلى، كمن يسرق فيجب عليه قطع اليد في حقه أن تقطع يده، ثم أتى فقتل فوجب أن يقتل، أو فعل شيئا من موجبات القتل. هذا فيه تداخل الأدنى في الأعلى. لا يوجد داعي أن نقطع يده ثم نقتله، نقتله يكفي، فالأدنى يدخل في الأعلى. ولذا على هذه المرأة أن تعتد عدة الوفاة، وذلك يكفيها بإجماع أهل العلم، تعتد 14 هذه العدة تكون للأمرين، للطلاق والوفاة، والله أعلم. نعم. من متى تعتد؟ من يوم الطلاق أو من يوم الوفاة؟ لا، تعتد من يوم الوفاة، لأن العبرة بعدة الوفاة، لأن العبرة بعدة الوفاة، فتبتدئ بالعدة من وقت إيش؟ من وقت العدة المعتبرة، وهي عدة الوفاة، إلا إن كانت حاملة فتعتد إيش؟ حتى تضع حملها، تعتد للوفاة 14 ولكن تبقى حتى تضع حملها. نعم. امرأة علمت بعد انقضاء عدتها، الواجب المحصور بين حدين، إن فات لا يجب في الأمر الأول، وقضاؤه لا يجب في الأمر الأول. ولذا من قصرت في عدتها فلا تقضي ما قصرت فيه، ما في قضاء. وإن علمت بعد المدة المحددة من الوفاة فهنالك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من اعتبر العبرة بالعدة من حيث بلوغها الخبر، من وقت بلوغها الخبر، وهذا له وجه، ولسيما في النظر للمعنى، والله أعلم. نعم. لا أستأتي بسؤال ترث، لأنها زوجة، لأنها زوجة ترث. نعم. إلا إن كانت عدة، إلا إن كانت بائنة بينونة كبرى، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. نعم. يقول السائل: جاء في الحديث ثلاث يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، إلى آخر الحديث. هل يفيد هذا الحديث وجوب طلاق المرأة السيئة الخلق ووجوب كتابة الدين والإشهاد عليه؟ نعم، كتابة الدين واجب، وهذا منهم الحنابلة وهو أرجح الأقوال على خلاف المستفيض في المسألة، وهو ظاهر القرآن، إلا أن وجد رهان، إلا أن وجد رهن، أو إلا إن كان الشيء قليلا يتساهل الناس فيه إن لم يقضى، وهو ليس من باب الدين، لو أنه يعطي عطية ما يسأل. وأنا أرى الحاق صورة ثالثة، لو أن رجلا أعطى آخر دينا وهو في نيته أن يتصدق عليه، قال لو أرجعه طيب، إن أرجعه فأنا أتصدق به، فما كتب لهذا الملحظ. فأنا أرى أن هذا أمر واسع إن شاء الله، هذا الأمر واسع، ولو لم يكتب لا شيء عليه. أما المرأة التي هي سيئة الخلق فتطلق، وسوء الخلق له معاني كثيرة، ومن سوء الخلق الشتم واللعن والشكوى وعدم الرضا وإظهار القبائح وإظهار السيئات وعدم العفو عن الزلات والتقصير البشري المعتاد وما شابه. أتذكرون قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل؟ فكانت سيئة الخلق زوجة إسماعيل، نحن في أسوأ حال، في شر حال، وشكت منه، هذا سوء الخلق. فقال إبراهيم نبي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: إن جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وأخبريه أن أباه أو أن أباك يأمرك بأن تغير عتبة بابك. فجاء فأخبرته الخبر، فقال لها إسماعيل: إن أبي يأمرني أن أطلقك، فطلقها. فالشتم واللعن والسباب وعدم الصفح وسعة الصدر والحلم والتحمل هذا أمر ليس بالحسن. نعم يقع بين الأزواج، ما وقع بين النبي وأزواجه، حتى أن عمر رضي الله عنه لما دخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما علم وعلم ما وقع بينه وبين أزواجه خشي أن يكون قد طلق ابنته، فلما علم أن النبي ما طلق هدأ روعه واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه جميعا في المسجد شهرا كاملا، وخرج إليهم في اليوم 30. فلما قيل لم تتم الشهر قال الشهر 29. لكن تكون الحياة بالجملة على وجه فيه خير وفيه تقدير واحتراق، ومن أهم أسباب استقرار حياة الأزواج أن يحترم الزوج أهل زوجته وأن تحترم الزوجة أهل زوجها، فإن وقع بينهما خلاف يجد الكبراء في من يشير عليهما بالخير. فمن أهم عوامل استقرار الحياة الزوجية ألا يذكر الزوج أهل زوجته إلا بخير، وألا تذكر الزوجة أهل زوجها إلا بخير، وأن يحترم الصغير الكبير وأن يعرف حقه. فهذا من أهم أسباب الخير في الأسرة. وأما الصغير اعتدى على الكبير ولم يحترمه فماذا يبقى؟ ما يعن لرأسه يفعله ويركبه ولا يوجد أحد يردعه، وهذا من أهم أسباب كثرة الطلاق في هذا الزمن، خلق عدم توقير الصغير الكبير وعدم احترام الزوج أهل زوجته ولا الزوجة أهل زوجها. من أهم أسباب الاستقرار أن تعلم الزوجة أن حماها بمثابة أبيها لا تقلقه ولا تزعجه، وأن يعلم الزوج أن حماه ووالد زوجته بمثابة أبيه. إن بقي هذه القاعدة ما بعدها هين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. أننا في شعبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شهر شعبان: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، وكان يصومه، ويقول صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وشعبان ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرا بتمامه إلى رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان، وعلل ذلك بقوله: إن الأعمال ترفع إلى الله. والظاهر أن هذا رفع آخر غير رفع يومي الاثنين والخميس، فالرفع يكون يومي الاثنين والخميس، ثم هنالك رفع زائد يكون في شهر شعبان. وعندي شهر شعبان بين الشهور بمثابة شهرين، بمثابة يومي الاثنين والخميس بين سائر الأيام. وعظم أهل الشام قديما شعبان تعظيما ليس شرعيا، بل بعضهم كان يظن أن ليلة النصف من شعبان هي المعنية بقول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، وأن القرآن نزل فيها. وهذا خطأ كما قال ابن كثير وغيره. فالقرآن نزل في رمضان في ليلة القدر، وفيها تقسم الأرزاق، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عند الله عز وجل. كذلك لم يصح شيء في تخصيص صوم نصف شعبان، والشيء الثابت في ليلة النصف من شعبان ما يمهد للإنسان الدخول في رمضان على وجه يرضي الرحمن، وهو أن يجمل وأن يحسن علاقته مع بني الإنسان. فقد ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي الحديث من طرق كثيرة، واعتنى بطرقه وألفاظه عناية فائقة الدارقطني في كتابه النزول وهو مطبوع، ورد عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل في ليلة نصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. فليلة النصف من شعبان يغفر لكل الناس إلا للمشركين أو المشاحنين، من كان بينه وبين أخيه لا أقول رحمه ولا أقول شقيقه ولا أقول أباه شقيقه وأباه وأمه، أقول بينه وبين مسلم شحناء، من كان بينه وبين مسلم شحناء فإن أعماله فإن الله عز وجل لا يغفر له. ولذا المطلوب من الإنسان قبل أن يدخل في رمضان، ورمضان فيه تحسين علاقة الإنسان بالرحمن بالله عز وجل، قبل هذا أن يمر بمرحلة أن يحسن علاقته مع الناس وأن ينبذ الهجران وأن ينبذ المصارمة والنزاع مع الناس الذي هو قائم على الدنيا وحظ النفس. فالواجب على العاقل أن يتخلى قبل أن يتحلى، أن يتخلى مما يعيبه ومما يشينه قبل أن يتحلى بالطاعات، أن يتخلى عن سوء علاقته مع الناس. فما أحسن وما أجدر وما أحرى بكل واحد منا أن يتفقد أحواله قبل ليلة نصف شعبان وأن ينظر. اختلف العلماء في سر إكثاره، والراجح ما ذكره هو أن الأعمال ترفع إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى النصف الثاني من شعبان، وهذا يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدي قبل شعبان، كان له هدي من إكثار من الصيام، فيأتي شعبان فيبقى على إكثاره، لأنه صح عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الصيام بعد النصف الثاني من شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهذا النهي في حق من ليس له عادة، وأما من له عادة ولو بدأها قبل شعبان بقليل فله أن يبقى عليها من صوم 2 وخميس مثلا، أو من صيام يوم بعد يوم مثلا، أو من الإفطار من الصيام. فإن بدأ بعادة ولو قبل شعبان بقليل فيبقى عليها إلى ما بعد شعبان ولا حرج في ذلك. ومن الجدير بالذكر هنا أنه وقع عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، وكان يصوم مع أزواجه، وكان يصوم مع أزواجه، وهذا يلتقي مع ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها من قولها كنا نصوم ما فاتنا من رمضان في شعبان انشغالا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الآباء وعلى الأزواج أن يذكروا من هن تحت ولايتهم بقضاء ما فات، والمجال يوجد مجال الاستدراك مع التقصير. لا يجوز للمرأة أن تؤخر، لكن إن بقيت ذمتها مشغولة بالصيام فمن الحسن أن يذكر الأب بناته والزوج زوجته لأن يقضي ما عليها من دين. وهنا لفتة مهمة فيها بيان حسن العشرة، حسن العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم له 9 من النسوة، لو أن الواحدة منهم كانت تقضي 6 أيام أو 7 أيام يحتاج حتى يفطر معهن إلى سائر الأيام، فكان يفطر معهن. هذا إشارة إلى حسن الترتيب بين الأزواج، ولو تواطأ الزوجان على الصيام أو على القيام لا حرج. ولذا يضحك الله لزوج ينبه زوجته على قيام الليل فلم تستيقظ فيضع ماء في وجهها والعكس، هذا في تواطؤ القيام ما في حرج. فيحسن بالزوج أن يراعي زوجته وأن يصوم معه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورحمة بها، تأليفا لقلبها وتشجيعا لها وحسن عشرة معها، ولا سيما كما قال بعض السلف الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. ويرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا، وإنما صح عن بعض التابعين. فالشتاء ربيع المؤمن، فما أحسن وما أهنأ وما أمرأ الصيام. يطلب هذا الشريط من مكتبة وتسجيلات بيت المقدس الإسلامية عمان قرب المسجد الحسيني بجانب المكتب الإسلامي. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.